الذين ابتلوا بالنظر، اللهم عافي كل مبتلى، واشف كل مريض، وتب على كل عاصي. هذه الصعوبة في التوبة يقابلها على الطرف الآخر صعوبة أيضا في العبادة. شق على المسلمين اليوم صلاة الصبح، وانظر إلى مساجدهم تشهد. شق على المسلمين اليوم إخراج الزكاة كما ينبغي. شق على بعض المسلمين اليوم الأكل من حلال. وهكذا إذا بحثت عن الصعوبات والمشقات في حياتنا تعدد ولن تنتهي. ولعلما من أشد صعوبات اليوم أن تتعامل مع الناس، أن تتعامل مع البشر، أن تتعامل مع الخلق، أن تتعامل مع من حولك. شيء شاق، الحياة صعبة، والعيش في الزمن الصعب صعب. وتساءلت لما، ما الذي صعب الحياة؟ ما الذي جعل هذه الحياة بهذه الصعوبة؟ والجواب إخوتي فيما أظن والله أعلم، أننا نحن الذين صعبنا الحياة على أنفسنا. الحياة في الأصل سهلة كشربة الماء البارد، ولكن كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم سهل لنا كل صعب، فلا سهل إلا ما جعله الله سهلا. لذلك لما صعبنا صعب الله علينا. إخوتي، وتعالوا إلى مزيد من التأمل، كيف صعبنا الحياة، كيف صعبناها نحن بأنفسنا. ويأتيك قول ربي، وأحق القول قول ربي. يقول الله العزيز العلي، يقول الله الرب الكريم الولي الحميد، يقول الله وهو أصدق القائلين سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يا لها من آية، يا لها من آية، وبدايتها في سورة الليل، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إخوته، والله إني أحبكم في الله، صعب الناس الحياة حين لم يصدقوا بالحسنى. وما الحسنى؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ما الحسنى؟ الحسنى الأحسن في كل شيء. الحسنى الأحسن في كل شيء. ولذا قال ربنا جل جلاله: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. اتباع الأحسن من الأمور قبيح وحسن وأحسن. الله يأمرنا أن نأخذ بالأحسن في زمن تخصص فيه أناس من أهل الديانة للبحث عن الأسهل للأحسن. بحث فيه المتدينون في تتبع الرخص والوقوع في زلات العلماء. في هذا الزمن لما تركوا الأحسن وتابعوا الهوى، سأل فلان وفلان وفلان وفلان ولم يختر الأحسن، بل اختار الأوفق لهواه والأسهل. فلما أخذوا بالأسهل وبحثوا عن التيسير المزعوم بعيدا عن الدين، صعب الله عليهم الحياة. فإن من عادة الله في خلقه ومن سنن الله الكونية وأيامه أن الله يعامل صاحب الهوى بنقيض قصده، أن الله يعامل صاحب الهوى بنقيض قصده. ففي زمن الاستسهال في الدين صعبت الحياة. يعيش الناس اليوم آفة من آفات الاستسهال، وكما ذكرت وجدنا بعض الناس يبحث دوما عن الأسهل ودوما يزعم التيسير والأخذ بالرخص. ونحن لا ننفي أن الترخص منه الترخص المشين المهين، ومنه ترخص الدين، أن يكون في الدين رخصة. والكل يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه، ولا يستكمل الحديث كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالعزائم أيضا مطلب لأهل الديانة، ولا حرج في من يأخذ بالرخص الشرعية المعتبرة، إنما يعاب تتبع الرخص والبحث عن الزلات والسقطات. والأخذ بالأسهل ليس ديانة، وإنما الأخذ بالأسهل متابعة للهوى. هنا بان لك، بان لك لماذا يترخصون، لماذا يبحثون. حين سألت شيخنا ابن عثيمين عليه رحمة الله في مسألة، قال: من الذي يحيي هذه المسائل الميتة؟ من الذي يبعث هذه المسائل المهجورة؟ البطالون الذين يبحثون عن البطالة والكسل والنوم وترك العمل. وبهؤلاء صعبت الحياة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم سهل لنا كل صعب. إخوتي، استطرادا في مسألة صعوبة الحياة، أن الذي صعب الحياة صعوبة الناس، قال رسول الله: المؤمن سهل هين لين قريب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار كل سهل هين لين قريب. والسؤال ولا تلتفت: هل أنت سهل؟ هل أنت رجل سهل؟ سهل في حياتك؟ أضرب لك مثالا لتحكم على نفسك. أنت رجل سهل أنت؟ طيب، يذكر أن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله كان يقف مع أحد طلبة العلم في عصره فتناقشوا في مسألة، فذكر طالب العلم وكان حنفيا من الأحناف، مذهبه حنفي، قال أبو حنيفة كذا، فقال الإمام أحمد: قال رسول الله كذا. فقال له: ومذهب أبي حنيفة يقول كذا وكذا. فالتفت الإمام أحمد، وكان هؤلاء الأئمة في غاية الأدب. لما تكلم الرجل وأصر: أبو حنيفة، أبو حنيفة، أبو حنيفة، كأن الإمام أحمد أساح بوجهه، التفت، فقال له: أحدثك عن أبي حنيفة وتلتفت؟ والله إن بول أبي حنيفة خير من ملء الأرض مثلك. فقال الإمام أحمد: سلاما، وانطلق إلى بيته. وانصرف الرجل، فلما بلغ الرجل بيته عرف خطأه، قال: فبكرت إلى أحمد قبل صلاة الصبح فدققت بابه فخرج، قلت: أبا عبد الله، لعلي تسرعت في الكلمة التي قلتها لك فاجعلني في حل. فقال: والله لقد جعلتك في حل، ودعوت لك قبل أن أحرك قدمي. انظر إلى الرجل السهل، شتم، وكلمة شديدة، بول، البول النجس، بول أبي حنيفة خير من ملء الأرض مثلك. وبمنتهى البساطة قال له الكلمة: لم تلصق في رأسي ولا في ذهني، وإنما سامحتك قبل أن أنقل قدمي. هل أنت رجل سهل؟ إذا أوذيت تسامح؟ هل أنت رجل سهل؟ إذا أخطأت تعترف وتتراجع؟ هل أنت رجل سهل؟ إذا استعطيت تعطي سهل؟ هل أنت رجل سهل؟ إذا استسمحت في حقك تسامح؟ هل أنت رجل سهل؟ هذه هي، أن الناس في زماننا صعبت أخلاقهم، وصعبت طباعهم، وصعبت تعاملاتهم، لذلك صعب الله عليهم. إخوتي، إنني لست بسبيلي ولا بطريقي أن أشرح وأفصل أحوال الناس في زماننا، ولكننا نريد العلاج بعد أن وضعنا أيدينا على المرض. والعلاج لابد أن نعرف السبب أولا، لكي لا يكون العلاج مسكنات. السبب الأول في تصعيب الناس لحياتهم عبادة الذات. كل إنسان جعل من نفسه لنفسه إلها، هو وضع لنفسه رونقا وجعل لنفسه وضعا، كبر نفسه في داخله. ولذلك قال الهروي في المنازل: قلب الفتوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لنفسك حقا. قلب الفتوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا. من أنت؟ من أنت داخلك؟ من أنت في اعتقادك؟ من أنت بينك وبين نفسك؟ حين يشتمك فلان ويقول لك: ده أنت فلان، داخلك ماذا تقول؟ وتأتينا وقفة سلمان حين قال له أحدهم لفظة كلب، قال: إن دخلت الجنة فلن يضرني ما قلت، وإن دخلت النار صار الكلب يومها أفضل مني. هذه هي، هذا منطق التعامل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمل قوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا رسول الله حين قال لن يدخل، رسول الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا: ولا أنت؟ بمنتهى البساطة قال: ولا أنا، ولا أنا. حين قالت له: وأنت معك شيطان؟ قال: نعم نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وهكذا حين قيل له: حمل الناقة، إنه ليس مالك ولا مال أبيك، قال: حمل للرجل. رؤية النفس وعبادة الذات والكبر والغرور والعجب والتعالي على الخلق واحتقار الآخرين صارت اليوم للأسف في بعض فقراء المسلمين. تتعجب من عسكري المرور في الشارع وكأنه إمبراطور، تتعجب من فقراء المسلمين. من أين أتوا بهذا الكبر؟ من أين جاءوا بهذا العجب؟ كيف ملأهم هذا الغرور؟ والسر، أخبركم بالسر، السر نظر الناس إلى الناس، تعلق قلوب الناس بالناس، تقليد الناس للناس. هذه هي، انشغال الناس بالناس. إنك أخي حين تنظر إلى فلان المتكبر لا تنكر عليه إلا أنه يتكبر عليك، لكنك لا تنكر الكبر نفسه. فلذلك يعجبك الوضع فتقلده وتفعل مثله على من هو أدنى منك. هذا هو السر الدفين، السر الخطير، الآفة الخفية في أن داخل كل منا كبر، داخله موجود مدفون في النفس. كبر إبليس كما قال ابن القيم: إذا أردنا أن نعالج فلنعالج الأسباب المؤدية إلى صعوبة النفس. وأول سبب يصعب النفس ويصعب التعامل ويصعب الحياة هو الكبر. اللهم طهر قلوبنا من الكبر، اللهم طهر قلوبنا من الكبر، اللهم طهر قلوبنا من الكبر، اللهم طهر قلوبنا من الغرور والحقد والحسد والبغيلة والبغضاء، اللهم طهر قلوبنا من العجب والرياء، اللهم طهر قلوبنا من رؤية النفس. كان من دعاء عيسى عليه السلام: اللهم اجعلني في عيني صغيرا، ليتك ترى نفسك صغيرا، ليتك ترى نفسك حقيرا، ليتك ترى نفسك فقيرا، ليتك ترى نفسك ضعيفا. لقد مضى زمان كان الأكابر يكتبون حال يؤلفون أو يرسلون المذنب الفقير فلان ابن فلان، وعشنا الآن في زمان صاروا يكتبون أبو فلان المش عارف إيه. يا مذنب، يا فقير، يا حقير، يا صغير، لا تتطاول، لا تتكبر، لا تترفع، تطامن. كما يقول ابن الجوزي: تضاعف ما أمكنك فإن اللطف مع الضعف أكثر. أظهر ضعفك واعرف نفسك وافهم آفاتك، تعرف أنك لا تستحق ما أنت فيه، وتتأكد من قول ربك: لولا أن من الله علينا لخسف بنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون عبيدا لك. فالسبب الأول الكبر، وسبب الكبر رؤية النفس، وسبب رؤية النفس النظر إلى الآخرين. اقطع هذا التسلسل وتواضع، اقطع هذا التسلسل وزل. قال الله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. أين الذل؟ أين الذل للمؤمنين؟ قلت لأحدهم: إن كان الذل للمؤمنين لإخوانك هذا شرف شرعي، شرف شرف شرف، إيه الدليل؟ ما الدليل على أنه شرف؟ يحبهم، ستصير حبيبا لله إن كنت ذليلا. قلت: إن كان الذل للمؤمنين شرف، فكيف إن كان الذل لكبار السن أو الدعاة أو أهل الفضل في الدين؟ ولكن ابتلينا بشباب يأنفون من ذلك ثم يسوقون أدلة على عكسه، وهم ضيعوا أصل المسألة. ارجع للأصل تفهم الشاهد. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين. الذل للمؤمنين هو الذي يكسر فيك هذا الكبر. ذل والذل في المؤمن حيث أمره الله من ذله لله، كما قال الله في الوالدين واخفض لهما جناح الذل. الذل للأم أن أقبل رجلها من تحت، الذل للأب أن أقبل رجل قدمه، هذا الذل طاعة لله، ذل لله وليس للأب والأم. ذل المؤمن للمؤمنين من ذله لله. إذا رصدنا السبب وعالجناه، السبب الكبر وعلاجه الذل للمؤمنين وعدم رؤية النفس، فتعالوا إلى العلاج الدائم لقضية صعوبة الحياة. كيف نعالج صعوبة الحياة؟ كيف نسهلها؟ قال ربنا فأما من أعطى واتقى. أعطى واحد، اثنين واتقى، ثلاثة وصدق بالحسنى، فسنيسره سنسهله. حينها تكون رجلا سهلا. فأما من أعطى، أعطى ليس المقصود بها فقط المال، وإنما أعطى أن يعطي التواضع وأن يعطي خدمة المسلمين وأن يعطي من وقته الثمين وأن يعطي من صحته وأن يعطي من جاهه. كنت أود أن تكون خطبة اليوم بعنوان الإسعاف بالجاه. الإسعاف بالجاه بمعنى أن فلانا موظف عامل في شركة، في شركة التليفونات، في شركة الكهرباء، في شركة المياه، في شركة المواصلات، وجاره أو أحد من يصلون معه في المسجد له مصلحة في هذه الشركة. هو يستطيع بجاهه، جاهه أن له كلمة عند الكاتب، والكاتب له كلمة عند الموظف، والموظف له كلمة عند المدير. هذا الإسعاف بالجاه إخوتي. صعوبة الحياة في دواوين الحكومة صعبت. إن الذي يريد أن يقضي مصلحة يقضي فيها أياما ويدفع فيها أموالا، لأن الناس نسوا هذه الصدقة الإسعاف بالجاه، نسوا أن يتصدقوا بجاههم ووجاهتهم، نسوا أن ينفع بعضهم بعضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أن تدخل السرور على مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. خير الناس أنفعهم للناس. إخوتي، فأما من أعطى، أعطى ترك المشاحة، المشاحة التي صارت من أخلاق عصرنا، تدينا الديك وما تدينيش ما نكتح عندي، وأحضرت الأنفس السح. ترك المساحة وصار معطيا، معطيا، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي سأله الناس فأعطاهم وأعطاهم وأعطاهم حتى ألجأوه إلى ثمرة، إلى شجرة فتعلقت بها بردته، فقال أيها الناس، والله لو أن عندي عدد هذه العطاء نعما لا أعطيتكم ولا أبالي، ولا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي، هذا العطاء كان الرجل يقول أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا خير في هذا المال إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. بحتر يا أخي، بعزة يا أخي. هذه خطبة جمعة، ومن قال لأخيه أنصت فقد لغى. اللهم اهدي المسلمين. إخوتي، أنا أحبكم في الله، فأما من أعطى ثانيا واتقى، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم ارزقنا التقوى وألزمنا بها. واتقى. ولا بد أن أسألك، هل أنت من المتقين؟ إن سيدنا علي رضي الله عنه لما قال مرة لو أعلم أن الله قبل مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم، ذلك لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وقفت أتأمل، أيا علي رضي الله عنك، ألا تضمن أن الله قبل منك مبيتك في الفراش، في فراش النبي ليلة الهجرة؟ أيا علي، ألا تضمن أن الله قبل منك فتح خيبر؟ سأعطي الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. لم يضمن علي كلمة المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. إخوتي، علامة قبول عملك أن تجد له أثرا في حياتك. لذا قال ربنا إن الله لا يصلح عمل المفسدين. شكلية الأعمال كثيرة وصورة الأعمال كبيرة وكمية الأعمال خطيرة، ثم الأثر والناتج والثمرة لا شيء، لا شيء، لفساد القلوب وفساد النيات وفساد الهمم وفساد الطرق وفساد المعاملات. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. التقوى هي التي تصلح الأعمال. اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من أهلها. لما من الله على المؤمنين قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. إذن التقوى خصوصا لا توضع إلا في محلها، التقوى خصيصا لا يؤتاها إلا أهلها. هل أنت من المتقين؟ قبلها، هل تصلح أن تكون من المتقين؟ إخوتي، التقوى أن تترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. دليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال وقاية تقيكم منه. إلى الذين يتحرون حواف الحرام. لولا أن المقام مقام خطبة لذكرت لكم بعض مسائلكم التي تطرح في أجواء الشباب بحثا عن الحرام. أما الحلال فمعروف، يعني التقي لا يسأل صلاة الجماعة في المسجد فرض أم سنة. التقي لا يسأل أموال البنوك ربا أم لا، تعامل معه أو العمل فيه. التقي لا يسأل وجه المرأة عورة أم لا. التقي لا يسأل الكلام مع المرأة والتوسع فيه يجوز أو لا. التقي يدع كثيرا من المباح، يدع، وهذه قضية وصدق بالحسنى تأتيكم بعد جلسة الاستراحة. أحبكم في الله وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله وأنا أحبكم في الله، إن سعيكم لشتى. إخوتي أنا أؤمن أن الناس لن يكونوا أمة واحدة، أن الناس لن يكونوا شيئا واحدا، بل سيظل السعي شتى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. اللهم اجعلنا من أهل رحمتك. نعم لن يزال الناس فرقا وأشتاتا، ولكن لله أقوام هداهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إخوتي لعلي أحدث أمة من البشر، أشتهي لي ولها أن يكونوا في الفردوس الأعلى مع النبي، ولكل مقام مقال. كل من يريد مقاما أعلى يحتاج إلى عمل أعلى، وكل من يريد أن يسمو به مقامه فلتسمو به أفعاله وأخلاقه. إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى بذل واتقى. لزم التقوى، ويعجبني قول أبي هريرة رضي الله عنه لعمر الفاروق رضي الله عنه: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فتلك التقوى. إخوتي في زمان كسرت فيه الأشواك في طريق المؤمنين يحتاج الإنسان أن يشمر وأن يجتهد، أن يتفادى الأشواك، كما يقولون يمشي في هذه الدنيا على أطراف أصابعه. ولله في خلقه شؤون، ولله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون. يقول ربي، وأحق القول قول ربي، يقول الله القاهر فوق عباده: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ألا تظن أنك تحتاج اليوم نورا تمشي به في الناس؟ صح، هؤلاء الناس كيف تمشي فيهم؟ تحتاج نورا تمشي به في الناس، هو التقوى. نور، اللهم نور بصائرنا ونور أبصارنا ونور لنا طريقنا، اللهم اجعل لنا نورا نمشي به في الناس. التقوى أن تترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام، ثم وصدق بالحسنى. أكثر العلماء في الكلام عن الحسنى، والحسنى هي صيغة المؤنث من الحسن، أو الحسنى الأحسن، وهذا اختيارنا الأحسن. صدق بالأحسن، ومجرى الكلام أن يقال وصدقت أفعاله، أعطى واتقى، صدق فعل العطاء وفعل التقوى بفعل الأحسن. إن كان من المعصين وكان من المتقين فليختر دوما الأحسن. الأحسن، إن قيل لك في قضية مس المصحف لغير المتوضئ أن العلماء قالوا يشترط لمس المصحف الوضوء، وآخرون قالوا لا يشترط، أيهما أحسن؟ أن تتوضأ، أن تتوضأ. ماذا يضرك لو توضأت؟ أحسن من جهة أنك إذا توضأت تخر خطاياك فتبدأ في تلاوة القرآن طاهرا. أحسن أن تتوضأ، لأن ملازمة الوضوء على كل حال من صفات المؤمنين، وهكذا. وعلى هذا فقس في كل أحكام الشريعة، كما قلت أنني أخاطب من يختار الأحسن، وإلا فمن أراد أن يترخص الرخص الشرعية فلا يعاب عليه طالما في الأمر رخصة، فلا بأس في ذلك. ولذلك قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى معاصي الله فذلك الهالك. فحين يحصل له فتور، أصحاب الأحسن حين يحصل الفتور ينزلون إلى السنة. من سنة النبي في صلاة الجماعة تسع الأمرين مثلا، فهو صلى الله عليه وسلم وقع عن فرس فجحش شقه الأيمن فصلى في البيت جالسا. سنة أن المريض يصلي في بيته. وفي السنة أيضا أنه خرج محمولا على رجلين ورجلاه تخطان الأرض، لا يستطيع أن يرفع رجليه أو أن يضع رجليه يدوس عليهما، ومع ذلك خرج. فالسنة فيها هذا وهذا. إذا عنت همته واختار الأحسن يخرج ولو مريض، وإذا فتر رقد وصلى في بيته. لكن أن يكون حالك دوما كلما صدعت رأسك أن تصلي في بيتك فليس ذاك بحال المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. إخوتي، أنا أحبكم في الله. وصدق بالحسنى، صدق فعله الأحسن قوله في العطاء والتقوى، زعمه في العطاء والتقوى. إخوتي، تخرج من هذه الخطبة ولسان الحال يتساءل: هل أنت رجل سهل؟ سهل إذا خوصمت أن تسامح، سهل إذا طولبت أن تعطي، سهل إذا استسمحت أن تسمح. إن كنت رجلا صعبا فأنت صعبت الأمر على هذه الأمة، أنت السبب في هذه النكبة، أنت سر هذه المدلهمة. فخذ على نفسك اليوم عهدا أن تكون رجلا سهلا، وبالتالي أعطي واتقي وصدق بالحسنى، اختر الأحسن، وكن من عباد الله المتقين، تنفع نفسك فتحرم على النار، فإن الله حرم على النار كل سهل هين لين قريب. وتكون من أحباب النبي من أهل الجنة، إن الله يحب كل عبد سهل لين هين قريب. وتتخذ صفات المؤمنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون كالجمل إذا قيد انقاد، وإن أنيخ على صخرة استناخ. أخي كن سهلا تنجو بإذن الله. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وفيه مطالة وما وعادي كل مختلف مسلم، ونعيش لأنا والمسلمين سهلا من الصورة، وقفع بلاء وأنت الشفاء، اللهم وقف الدين عن كل مدينة، فاستشكر المكروهين من المسلمين، وأذن أم المهمومين، وامسح رب المهمومين، وفك أسر المأسورين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوم شركتهم واحفظ رايتهم وسدد رميتهم، واتخذ من عدوك وعدوهم، اللهم انا نسالك الباشا والجنه.